الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما. كذا المتن؟ هذا في المتن، وفي النسخة الثانية باب الإحرام نية النسك. أنا عندي باب إيش بعد؟ باب إيش بعد؟ باب يا زين، باب الإحرام ونية، باب الإحرام هذه سرعة ترجمة للموضوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مناسبة يعني التناسب بين هذه التبويبات ظاهرة، فبعد معرفة المواقيت يناسب معرفة ماذا على الحاج والمعتمر إذا وصل الميقات. الآن الميقات مكان لنسك من الأنساك، لأول المناسك. أول مناسك الحج والعمرة يكون في الميقات، وهذا النسك أو المنسك هو الإحرام، وهو الإهلال. يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، يعني ممكن تقول يحرم أهل المدينة من ذو الحليفة. فالإهلال رفع الصوت بالتلبية، والإحرام هو الدخول فيما يوجب تحريما، حتى إنه يقال أحرم إذا دخل فيما يحرم عليه أشياء من زمان أو مكان. فالإحرام في الحج والعمرة هو نية الدخول في النسك. فمن نوى الدخول في النسك صار حراما، صار محرما، تحرم عليه أشياء وهي ما يسمى بمحظورات الإحرام. ومكان هذا الإحرام أو الإهلال هو الميقات. إذن ناسب بعد ذكر المواقيت ذكر أول المناسك، مناسك الحج والعمرة، ألا وهو نية الدخول في النسك والتلبية أيضا، لأن التلبية يعني ينبغي أن تكون مقترنة بنية الدخول في النسك. والنية معلوم أنها شرط في جميع العبادات، في العقود النية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن دليل الإحرام الذي هو نية الدخول في النسك هو الحديث. فالنية شرط، نية الدخول في النسك شرط، ولكنهم كما سيأتينا إن شاء الله يعبرون عنها بركن. الإحرام ركن، الإحرام هو ركن، وهو أول الأركان، وهو أول المناسك، مناسك الحج والعمرة. فهي وإن كانت النية والشرط يسبق المشروط، هذا هو الأصل، لكن هنا كانت النية يعني جزء من الحج أو العمرة، مثل تكبيرة الإحرام نية الدخول في الصلاة يعني يدل عليها تكبيرة الإحرام، فلهذا كانت تكبيرة الإحرام ركناً لأنها تكون مقارنة، يجب أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام في الصلاة. نعم، ماذا يقول الشيخ؟ نعم. باب في الإحرام والتلبية وما يتعلق بهما. التلبية، لأن التلبية تكون يعني مفتاح للحج، التلبية وما يتعلق بذلك بالإحرام والتلبية، للإحرام أحكام وللتلبية أيضا أحكام وسنن. نعم. الإحرام نية النسك، سنة لمريده غسل أو تيمم لعدم. يقول سنة لمريده، لمريد النسك حج أو عمرة، يستحب ويسن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد، يعني لمن أراد الإحرام، ولا يقول لمن دخل في النسك أو أحرم سنة لمن أحرم، بل سنة لمن أراد، والإرادة تسبق الإرادة، يعني الإرادة أو النية المطلقة تسبق، ولهذا النية التي هي أول المناسك نية الدخول، وإلا فنية الحج ما تبدأ من حين عزم الإنسان على الحج من بلده وهو ينوي الحج، ينوي العمرة، مريد فيسن لمريد الإحرام، لمن يريد الدخول في النسك سنة لمريده، لمريد الإحرام، لمن يريد نية الدخول في النسك ما ذكر غسل وتجرد وغسل، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه واغتسل، وأمر أسماء بنت عميس قد ولدت في ذي الحليفة أن تغتسل، فهذا أصل، وهذا الغسل مستحب ليس بشرط ولا واجب، بل يصح الإحرام بدونه كثير، ولكن بسبب اعتياد صار الناس لا يحرمون إلا بغسل، وهذا شيء طيب، لكن لا بد أن يعرفوا أنه عند في بعض الأحوال قد يحتاج الإنسان أن يتخفف، قد لا يتيسر له، فلا حرج عليه أن يحرم، بل ويصح الإحرام من المحدث، فليس من شرط الإحرام لا غسل ولا وضوء، لكن يسن لمن أراد أن يحرم غسل وتجرد وغسل. نعم. سنة لمريده غسل أو تيمم لعدم، يقول أو تيمم لعدم، هذه إذا لم يجد ماء أو كان يتضرر بالغسل باستعمال الماء يقول يسن له أن يتيمم بدل الغسل لعدم أو لضرر تلحقه باستعمال الماء، كما هو معروف في حكم التيمم أنه إنما يشرع لأحد السببين. طيب إيش قال الشيخ على أو تيمم؟ قوله أو تيمم لعدم، أو هذه عاطفة على غسل، أي أو أن يتيمم لعدم الماء، أو تعذر استعماله للمرض ونحوه فيتيمم بدلا عن الغسل. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله بناء على أن التيمم يحل محل طهارة الماء الواجبة والمستحبة، الواجبة والمستحبة. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الطهارة المستحبة إذا تعذر فيها استعمال الماء فإنه لا يتيمم لها، لأن الله عز وجل ذكر التيمم في طهارة الحدث، فقال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فإذا كان الشرع إنما جاء بالتيمم في الحدث فلا يقاس عليه غير الحدث، لأن العبادات لا قياس فيها، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم للإحرام. وعليه فنقول: إن وجد الماء لكنه اغتسل اغتسل نعم. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم للإحرام، وعليه فنقول: إن وجد الماء وأمكنه استعماله فعل، وإن لم يمكنه فلا تيمم على هذا القول، وهذا أقرب للصواب. وقوله أو تيمم لعدم هذا فيه قصور، ولو قال أو تيمم لعذر لكان أشمل، فيشمل من عدم الماء ومن خاف ضررا. من عدم الماء ومن خاف الضرر. أقول والله أعلم، إنما اختيار شيخ الإسلام واختيار الشيخ محمد تبعا له، يعني هو الظاهر وهو الأقرب، ولا سيما إن غسل الإحرام ومثل غسل الجمعة، يعني المقصود منه النظافة، المقصود التنظيف، ولهذا في تغسيل الميت لا يشرع، الصحيح أنه لا يشرع تيميمه، لأن مقصود هذا الغسل النظافة، والتيمم لا يحصل بهذا هذا المقصود، بخلاف الوضوء لرفع حدث، هذا لرفع معنى يمنع من الصلاة من الحدث الأكبر أو الأصغر. فالأقرب أنه لا يشرع التيمم لعدم الماء أو الخوف من الضرر باستعماله. نعم. سن لمريده غسل أو تيمم لعدم، وتنظف وتطيب وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين. وهذا كله عطف على غسل، سن لمريده غسل أو تيمم لعدم وتنظف، والتنظف تابع للغسل، ويريدهم بالتنظف التنظف من الشعور، أو التنظف من يعني من الأوساخ والروائح الكريهة، ومن الشعور التي تسن إزالتها كالعانة والإبط، شعر الإبط، قص الشارب، يقول يسن ذلك. وهذا مسنون لا يختص بالإحرام، سنة لا تختص بالإحرام، لكن قالوا لك لئلا يحتاج إلى ذلك بعد الإحرام، ولا سيما أن الإحرام في الماضي تطول مدته، يحتاج الإنسان إلى المحرم إلى إزالة مثل هذه الشعور. المحرم من ذي الحليفة، ولا سيما إذا كان مثلا قارنا. الرسول عليه الصلاة والسلام بقي محرما يعني قريب كم يوم؟ 9 أيام، 4 أيام، و تحلل، يعني أحرم لخمس بقين من ذي القعدة، وتحلل متى؟ في العاشر من ذي الحجة، إذن 15 يوم وهم. لكن الآن ما أرى أنه يستحب له عند الإحرام، يغتسل وانتهى، فلا يحتاج إلى أن يشتغل بهذه الأمور التي ما هو في حاجة إليه. لأنه بعد ساعة ساعتين متحلل. لكنهم قالوا لئلا يحتاج إلى ذلك وهو محرم غسل أو تيمم لآدم وتنظف، أي ويسن التنظف، وهذا التنظف هو مسنون مطلقا لا لخصوص الإحرام، لكنه إذا كان جاء محرما وهو يحتاج إلى هذه الأمور فذلك مناسب، يعني من كمال النظافة ومن كمال من توابع الغسل. ولئلا يحتاج إلى ذلك بعد وهو محرم، فلا يمكنه إذا احتاج إلى قص إلى الاستعداد أو نطف الإبط أو قص الشارب وهو محرم فإنه يتعذر عليه. قالوا لئلا يحتاج إلى ذلك وهو محرم. نعم. وتنظف وتطيب. وتطيب أي ويسن له أن يتطيب، وكل هذا قبل الإحرام، كل ذلك قبل الإحرام. يقول سنة لمريده، لمريد الإحرام، ولم يقل سنة للمحرم أو لمن أحرم، بل لمريد الإحرام. إذن هو يغتسل ويلبس ويتجرد المقيط ويلبس الإزار والرداء، وإذا لبس الإزار والرداء يفهم ويقول الناس محرم. الناس العامة عندهم الإحرام لبس الإزار والرداء، فمن رأوه لابسا لإزار والرداء قالوا إنه محرم، وليس كذلك، بل هذه هي الهيئة المناسبة لمريد الإحرام. يعني كل ما يفعله من ذلك من غسل وتطيب ولبس وتجرد من مخيط، تجرد من المخيط ولبس إزار، كل هذا استعداد للدخول في النسك، استعداد للإحرام. كله مقدمات. ولهذا يقول بالعبارة سنة لمريد غسل وتنظف وتطيب وتجرد من مخيط ولبس بعد. نعم. وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين. والله هكذا الذي ورد أنه في البدن بس. لو طيب مثلا ثياب الإحرام قبل لا يحرم يصح؟ والله يعني عندهم أنه يكره التطيب في الثياب، ولا سيما إنها تنزع وتلبس، وعندهم أنه إذا كان الإحرام فيه طيب فإنه يستبقيه يستديمه، لكن إذا زاله لا يرده، لأن رده إليه نوع تطيب. نشوف لعل الشيخ فيها له عليها مناقشة. تكلم الشيخ صغير رجح أن لا يجوز لبسه إذا طيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران والورص. حق، هذا دليل، لكنه في نفس الوقت هو نهي عن التطيب. هو هذا الحديث ولا تلبسوا شيئا من الثياب مثل الزعفران ولا الورش، ثم استدلوا به على تحريم الطيب على المحرم، كما استدلوا بحديث الذي وقصته راحلته نهى عن، قال لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا ولا تمسوه طيبا. فالمعروف عند أهل العلم هو هذا. وكره أن يتطيب في ثوبه، قصر على الكراهة. والله ما عندي فيه شيء الآن توقف، لأن الحديث زعفران ولا الورث، والنهي عن الزعفران والورث له خصوصية، لأن مثل ما جاء في قصة الرجل الذي أحرم عليه جبة وقد تطيب بخلوق، فالنهي عن الزعفران ما هو بظاهر، وإن استدل به على تحريم الطيب، لكن ما قال لا تمس ولا يمس طيبا ولا تمس طيبا، بل خص الزعفران والورث. هذه فيها تحتاج إلى مزيد بحث. لما جاء الرجل وذكر له أنه أحرم كذا، أحرم بعمرة وعليه جبة، فقال انزع، يعني الرسول لم يجيبه حتى جاءه الوحي، فقال انزع الجبة واغسل عنك الخلوق، كان الطيب الذي تطيب به خلوق، والخلوق طيب له لون من نوع الورش والزعفران. نعم وتجرب مثلا تطيب في بدنه وساح الطيب على هذه عندك تفصيلات عندك ساح. هم يقولون إن ساح بفعله فلا يجوز، وإن ساح بسبب الحر ولا الشمس فإنه لا يضر، ليس من فعل، انتقل. أما إذا أخذ من هذا ومسح هذا فيعدونه تطيب. أحسن عليك لما نتوضأ يعني خلاص، إذا توضأ ما يضره، ما نقول له لابد أبدا، ليس من فعل ومأمور بأن يتوضأ. أجل؟ نعم. نعم. عبد البر أحسن الله إليك يقول أن حديث أن الجبة عام حنين سنة 8 وحديث عائشة في حجة الوداع سنة 10 فهو ناسخ. من أي من عبد البر؟ عندهم حتى ابن عبد البر والمالكية يحرمون استدامة الطيب، هم أشد من غيرهم، يحرمون الاستدامة. على الاستدامة مطلقا حتى في البدن، قول مرجوح يعني، قولهم تحريم استدامة الطيب. الرسول عليه الصلاة والسلام تقول عائشة كأني أنظر إلى مفارق رسول الله، وبيص المسك في مفارق رسول الله. نعم نعم يا علي. نعم. وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين. في إزار جار مجرور سن لمريدي، وتجرد وتجرد الشفاعه وتجرد من مخيط. وتجرد عن مخيط، عن مخيط، والمخيط في نسخه من مخيط. المخيط في اصطلاحهم كل ما يلبس على قدر البدن، او كما قالوا على قدر الملبوس عليه، يعني على قدر البدن او على قدر العضو، فيدخل في ذلك القميص والفنيله والقفاز والشراب والسراويل، فكلها مخيطه. وليس المراد كما يظن العوام ان المخيط ما فيه خياطه، فيمكن ان يكون الازار من قطعتين مخيطه، مخيط احداهما بالاخرى، والرداء كذلك. فليس مرادهم بالمخيط ما فيه خياطه، بل عبروا عن الملبوس المعتاد على البدن كالقميص ونحوه، وعلى بعض البدن كالفنيلة والسراويل. نعم. وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين. طيب، كل هذا معطوف على السنة غسل المعتاد، يعني وسنة الإحرام في إزار ورداء أبيضين. وبعض هذه الأحكام مشتركة، الغسل مشترك بين الرجل والمرأة، والتنظف والتطيب كله. وأما التجرد والإحرام بإزار ورداء فهذا من خصائص الرجل، والعبارة ماشية كذا من سياق واحد. الشيخ نبه على التفصيل هذا. سنة لمريده غسل، هذا مشترك، وتنظف مشترك، وتطيب مشترك، لكن مع الفرق بين الرجل والمرأة في نوع الطيب. نعم. إليكم ابن تيمين يقول الإزار، يقول يشمل الإزار المخيط الذي خيط بعضه ببعض. إيه. راى يرجح هذا يعني هيئة ما يسمى بالتنورة؟ لا الشيخ يقول المخيط يعني يشمل الذي يخيط بعضه ببعض. ثم قال يعني بعد ذلك قال والإزار المطلق الذي يلف على البدن لفة كلاهما جائز. إيش؟ قال يشمل الإزار المخيط الذي خيط بعضه ببعض. الجملة محتملة ما هي؟ والإزار المطلق الذي يلف. أقول ترى الله يسلمك هذا ما هو ما يواضح الجملة في موضوع التنورة. لا ما يقصد مثل التنورة هو يقصد أن الجملة طرفان وخيط بعضهما ببعض هذا اللي طرفان يظهر من كلام الشيخ يجمع طرفي الإحرام يعني هو اللي عبرت عنه أنا قلت لك أنه يمكن يكون قطعتين ثاني هذا هل قطعة أو قطعة واحدة بدون مخاط والله في النفس من شيء لأنه إذا صار مخيط في الغالب أنه لا بد يوضع له يصبح يعني سروال إلا شيء مستفيض عن الشيخ معروف نجد في كثير من الحجاج يلبسون على هيئة ويباع على هيئة التنورة له مغاط إيه وفليكن فعلا لا أنا ما أرى حبس الشيخ ما أرى ما أرى أن هذا يفعل وفعل الناس هذا ما عرفناه إلا من تقرير الشيخ محمد ما علمت أحد أن يقرره إلا الشيخ محمد بس أحسن الله إليك يظهر أن الشيخ ما يقصد الشيخ الإسلام تقصد إيه لا الشيخ بن عثيمين ما يقصد الإزارة اللي مثل التنورة يقصد اللي مجموعة ما ندري حتى عدة قراءة أنا قرأت عدة مرات يقول يشمل الإزار المخيط الذي خيط بعضه ببعض هذا والإزار المطلق الذي يلف على البدن لفا هذا الشيخ محمد نعم أنا فهمت أنك تعني شيخ الإسلام هذا الشيخ محمد أحسن يقول الشيخ محمد دائما إذا قلت الشيخ لا لأنه يروح بالي الشيخ أو تميز الآخر يصير الاصطلاح بيننا قال الشيخ شيخ الإسلام هذه مقولة معروفة وفيها إشكال وكذب بعض الناس يعني اعتراض ولا اشتهر هذا الأمر إلا عنه رحمه الله وجزاه الله خيرا رمده برحمه وهو أول مجتهد نعم أحسن الله إليك أنا أقول يعني أن الشيخ ما يقصد بكلامه الإحرام اللي مثل التنورة التنورة أنا ما أعرفها يا أخي مثل رجل بس ما له أكمام لا الظاهر أنه والرجل ومخبار الظاهر أنه يريد هذا وهذا هم اللي ناقشوه أو ردوا عليه تكلموا عن التنورة حتى قال أحسن الله إليكم ولو وضع فيه جيبا للنفقة وغيرها فهو جائز للنفقة سهل هذا يعني النفق ما له علاقة لو وضع فيه جيب شيء مخباط حتى الإزار لو اتخذت إزار وفي طرفه يعني مكان للنفقة ما في مانع ما تغير من حقيقته شيء نعم امشي شوي وخلوا بعض المسائل تأملوها نعم نعم وتجرد عن مخيط في إزار ورداء أبيضين وإحرام عقب ركعتين أبيضين هذا كله يعني مسنون ولا والأبيض جاء فيه الحديث يلبسوا من ثيابكم البياض فإنها من غير ثيابكم ويجوز الإحرام بغير الأبيض يعني من الألوان الجائزة للرجال نعم نعم وإحرام عقب ركعتين وإحرام عقب ركعتين يعني وسن الإحرام عقب ركعتين أو بعد صلاة مكتوبة وهذه محل أيضا خلاف واجتهاد فإن الذي وقع من النبي أنه صلى أنه أحرم لما صلى المكتوب صلى صلاة الظهر أهل بحج وعمره صلى الله عليه وسلم فمن العلم من العلماء من استنبط من ذلك استحباب الإحرام بعد صلاة فريضة كانت أو نافلة كما ذكر المؤلف ومن أهل العلم من قال لا إن صادفت فريضة أحرم بعدها، وإلا فليس للإحرام سنة، صلاة سنة. لكن لو كان من عادته أن يصلي ركعتين بعد الوضوء، نعم، قل يصلي ويجتمع لها الأمر، والأمر فيها واسع لا يشدد فيها. من رغب أن يصلي بناء على الجمهور فالحمد لله، ومن ترك فلا حرج عليه، لأن ما هي مسألة. نعم نعم. بحسب، أقول بحسب حاله، من لا يرى سنية صلاة ركعتين ينوي نية واحدة، ومن جمع بينهما مراعاة للأمرين على. نعم. ونيته شرط. يقول ونية النسك شرط، نيته شرط، هذا تقرير نية الدخول في النسك. نية النسك شرط، كما إن النية شرط في جميع العبادات، في الصلاة والزكاة والطهارة، فنية النسك شرط. لكن يعني هل هي شيء غير الإحرام؟ نية الدخول بالنسك هي، وهم يعبرون عنها في موضع، يعبرون عن الإحرام بأنه ركن. أركان الإحرام، أركان الحج المنصوصة ما هي عندهم؟ الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي، هاي أربعة أركان. فيجعلون الإحرام الذي هو الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. ماذا قال الشيخ على كلمة والنية شرط؟ نعم، قوله ونيته شرط، أي نية النسك، أي نية الدخول في النسك شرط. آه. نعم شرط. فلا بد أن ينوي الدخول في النسك، فلو لبى بدون نية الدخول فإنه لا يكون محرما بمجرد التلبية، ولو لبس ثياب الإحرام بدون نية الدخول فإنه لا يكون محرما بلبس ثياب الإحرام، فإن التلبية تكون للحاج وغيره، ولبس الإزار والرداء يكون للمحرم وغيره. ودليل اشتراط النية قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والتلبية قد تكون في غير الحج، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. فإذا رأيت لكن يعني هذه حالة مخصوصة، يعني ما نقول من الذكر المستحب التلبية، يعني واحد جالس في بيته أو في مسجد لبيك اللهم لبيك، لا لا مشكلة. فهذا ما يدل على شرعية التلبية مطلقا. أحسن إليكم، قال: ولا تكره التلبية لحلال. قال من تعليق على الضوء، قال موجه في الفروع احتمالا بالكراهة وهو أظهر. نعم. قال الشيخ ابن تيمين: قال والصواب أن التلبية على هذه الصفة المعينة مكروهة للحلال، وأما من لبيك وسعديك فغير مكروهة، لأن في حديث علي استفتحنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبيك وسعديك في موضع، بس في موضع، في موضع لبيك وسعديك والخير كله في يديك، في مواضع، في مواضع بس. لا بأس، لا بأس، لكن ما هي ذكر. لكن التلبية هي شعار الحج، لبيك اللهم لبيك، يعني هذا التفصيل حسن، يعني إن ما تشرع بهذه الصفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلى آخره. لكن لو قالها الإنسان في مواضيع التي وردت فيها السنة تمام، في الاستفتاح الذي جاء في حديث علي: لبيك وسعديك والخير في يديك، أو تأسيا بالرسول إذا رأى ما يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. نعم بعد. نعم بعد. فإذا رأيتم ما يعجبكم من الدنيا من قصور أو سيارات أو بنين أو زوجات أو غيرها فقولوا: لبيك إن العيش عيش الآخرة. انظر كيف صد الإنسان نفسه بقول لبيك إجابة لله عز وجل حتى لا تذهب نفسهم مع الدنيا؟ إجابة لله في إثار الدنيا، في إثار الآخرة على الدنيا. نعم. حتى لا تذهب نفسه مع الدنيا، ثم قال إن العيش عيش الآخرة، يعني إن هذا العيش الذي أمامي ليس بشيء. مسألة: هل يجب أن ينوي معينا من عمرة أو حج أو قران؟ لا، بس تجاوز. وقفنا عند قوله والنية شرط، لكن الشيخ ما تعرض لمسألة يعني شرط وركن، يعني ما تعرض. سيأتي في أركان الحج يمكن يتكلم عليها هناك، أنه عبر عن الإحرام بأنه ركن، فهو فنية الدخول في النسك هي ركن وشرط، مثل تكبيرة الإحرام، سميها شرط سميها ركن. لكن الغالب أنهم ما يسمون الأجزاء الداخلة في العبادة، يسمونها أركان، يعني الأجزاء التي تتوقف عليها صحة العبادة. إذا كانت داخل العبادة فهي ركن، وإذا كانت خارج العبادة فهي شرط. الطهارة شرط، التطهر شرط، وتكبيرة الإحرام ركن يسمونها ركن، وهي شرط. لو شرع يصلي بدون تكبيرة الإحرام لم تصح صلاته. وكل ركن، وكل ركن في الصلاة فهو شرط لصحتها. نعم. ونيته شرط، ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. يقول يسن أيضا لمريده أن يقول عند نية الدخول بالنسك اللهم إني أريد نسك كذا، يعني أريد الحج أو أريد العمرة أو أريد الحج والعمرة، فيسره لي وتقبله. يقول يستحب، يقول يستحب عندك. نعم، ويستحب قوله. شف لعل عبارتهم دقيقة، لم يقولوا يسن، كأنهم احتراز، لأنه لم يرد هذا عن النبي أنه قال أريد الحج أو أريد. اللي ورد أنه قال لبيك حجا أو لبيك أو أوجبت حجا وعمرة، لكن بهذه الصيغة أريد اللهم، هل تساوي اللهم إني نويت الحج أو نويت العمرة؟ فيكون من قبيل التلفظ بالنية. فنسأل ما حكم التلفظ بالنية في الحج والعمرة؟ نقول إن أريد إعلان النسك الذي يريد الدخول فيه ضمن التلبية فهذا سنة، أن يقول لبيك عمرة، لبيك حجا أو أوجبت حجا. أما بهذه الصيغة فليس بسنة. أريد اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، هذا ما هو مستحب لأنه لا دليل عليه. لكن الدعاء العام اللهم يسر لي أمري، اللهم يسر لي الحج، لكن كون يستحب عند أو للدخول في النسك اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي وتقبله مني، هذا في الحقيقة شبيه أنه من قبيل التلفظ بالنية. والذي وردت به السنة هو التلفظ بما نوى لا بالنية، بما نوى من الأنساك، لبيك عمرة، هل هذا تلفظ بالنية؟ لا، هذا تلفظ بالمنوي وهو الحج أو العمرة. ما تعليق الشيخ على هذا؟ نعم. قوله يستحب قول اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، الاستحباب يحتاج إلى دليل ولا نعم ولا دليل على ذلك. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم بالحج أو العمرة يقول اللهم إني أريد العمرة أو اللهم إني أريد الحج. ومعلوم أن العبادات مبناها على الاتباع وعلى الوارد، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 مرات وحج مرة ولم يكن يقول هذا ولا أرشد إليه، فإنه ينبغي ألا يكون مستحبا. ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقوله اللهم إني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة، أو يعني من قبيل التلفظ بالنية بالضبط، التي نقول عنها إنها بدعة، لكن اشتبهت مع ما ورد في التلبية من التصريح بالنسك، فصار بعضهم يقول يجوز التلفظ، لا يجوز التلفظ بالنية إلا في الحج. فيها أشياء مواضع يصرح فيها شيء بما نوى، مثل في الذبح، هل يشرع التلفظ بالنية عند ذبح الأضحية؟ اللهم إني أريد أن أضحي، ها يشرع؟ يجوز؟ لا بدعة، لكن يجوز التلفظ بما نوى لا بأصل النية، اللهم هذا منك ولك، فهذا يشبه يعني ما ورد في ذبح عند ذبح الأضحية يشبه ما ورد في نية الدخول في الحج والعمرة، يعني تلفظ بنوع بقدر من مما نوى، نعم، لا بأصل العبادة، اللهم إني أريد أن أضحي أو أريد أن أحج، اللهم إني أريد الحج، نعم بعده، أو أن أتوضأ فيسر لي الوضوء وهذا بدعة. فكذلك في النسك لا تقل هذا، قل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين استفتته رباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها تريد الحج وهي شاكية، قال حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني، ولم يقل قولي اللهم إني أريد نسك كذا وكذا، انتهى. نعم بعده. نعم، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا مما هذا يتعلق بمسألة الشرط، ما حكم الاشتراط في النسك؟ يعني الذي مشى عليه المؤلف أنه يستحب أن يشترط، عام مطلق لكل أحد، يستحب لكل من أراد الحج أو العمرة أن يشترط عند الإحرام، فيقول فإن حبسني حابس أريد النسك كذا إلى آخره، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ومن أهل العلم من يرى أن الاشتراط لا يستحب إلا من يخاف، يخاف أن يصد، يخاف أن يحصل له مانع يمنعه من إتمام نسكه، وهذا هو الذي وردت في السنة بالنسبة كما في حديث الضباعة، قال حجي واشترطي لما قالت إني شاكية، يعني معناه أنها تخاف أن لا تتمكن من إتمام النسك، فقال حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا أن يشترطوا، ولا اشترط صلى الله عليه وسلم في سائر حجه في حجه وعمره، حتى في العمرة التي كان يخاف من صده عن البيت، وقد وقع وقد صد عن البيت في عمرة الحديبية، فلم يرشد الناس إلى الاشتراط، لكن مع ذلك نقول إنه نرجو أنه جائز مطلقاً، نرجو أنه جائز مطلقاً، نعم، والناس يخافون، أكثر يخافون الناس من حوادث، يعني كثرة العوائق والمشكلات، نعم. نعم. ويستحب قوله اللهم إني أريد نسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وأفضل الأنساك إلى آخره، أفضل الأنساك تمتع. طيب ما ذكر الأنساك أول قبل أو يعد هذا؟ لا هنا بداية، ها؟ بدايتها هنا أفضل أنساك التمتع، يذكرها ضمنا، وأفضل أنساك إيش؟ تمتع، تمتع وصفته إلى آخره، في قران إفراد وصفته إلى آخره. فالأنساك ثلاثة، لما كان النبي وأصحابه في ذي الحليفة خيرهم، قال من أراد أن يهل بحج فليفعل، ومن أراد أن يحج بعمرة فليفعل، ومن أراد أن يحرم بحج وعمرة. قالت عائشة فأحرمت بالعمرة، وتقول أيضا في رواية أن النبي أحرم بالحج، فهذه مسألة خلاف طويل، يعني في مسألة النسك الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا قال الشيخ عن الاشتراط. نعم، قوله وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أي إن منعني مانع من إتمام نسكي فإني أحل من إحرامي حيث وجد المانع. وظاهر كلام المؤلف أن هذا القول عام يشمل من كان خائفا ومن لم يكن خائفا، أي يشمل من كان يخشى من عائق يعوقه عن إتمام نسكه من مرض أو ضياع نفقة أو انكسار مركوب أو خوف على نفسه أو ما أشبه ذلك، ومن لم يخف ذلك. هذا كلام المؤلف لأنه يعني ومن لم يخف فإنه يستحب له ذلك. نعم، هذا كلام المؤلف لأنه لم يفصل، فلم يقل يقول إن حبسني حابس إن خاف أن يحبسه حابس. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. القول الأول أنه سنة مطلقة، أي يستحب أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني على كل حال. الثاني ليس بسنة مطلقة، ليس بسنة مطلقة لا لخائف ولا غيره. سبحان الله. نعم. القول الثالث أنه سنة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، غير سنة لمن لم يخف. وهذا القول هو الصحيح، وهو غير سنة. لكن ما حكمه؟ يعني هل ينفع من اشترط؟ نقول نرجو أنه ينفع، نعم، لكن لا نقول إنه سنة. نعم. وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بعمره كلها حتى في الحديبية أحرم، ولم يقل إن حبسني حابس وحبس، وكذلك في عمرة القضاء وعمرة الجعرانة وحجة الوداع، ولم ينقل عنه أنه قال وإن حبسني حابس، ولا أمر به أصحابه أمرا مطلقا، بل أمر به من جاءت تستفتي لأنها مريضة تخشى أن يشتد بها المرض فلا تكمل النسك، ولغيرها بها أسوة ممن يخاف. نعم. فمن خاف من مانع يمنعه من إتمام النسك قلنا له اشترط استرشادا بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يخف قلنا له السنة ألا تشترط. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن تبقى معنا في الحالة التي نقول لا يسن، هذه هي المسألة، هل ينفعه الاشتراط؟ أرجو أنه ينفع إن شاء الله، لأنه اشترط. نعم. فإن قال قائل الحوادث الآن كثيرة، فكثيرا ما يحدث اصطدام، وكثيرا ما يحصل زحام، هذا هو الشرط. طيب. نعم. وكثيرا ما يحصل زحام يموت به الإنسان، أفلا يكون هذا مما يقتضي مشروعية هذا الشرط؟ قلنا لا، لأنك لو أحصيت الحجيج وأحصيت الحوادث التي تحدث لوجدت النسبة قليلة جدا وليست بشيء بالنسبة لكثرة السيارات والناس. وفي عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حصلت حوادث، ففي عرفة وقصت ناقة صاحبها فسقط منها فمات، وهذا حادث ناقة يشبه حادث السيارة، فالحوادث موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يأمر أصحابه أن يشترطوا أمرا عاما. فإن قال قائل ما فائدة هذا الاشتراط؟ قلنا قال بعض العلماء إنه لا فائدة منه، وإنما هو لفظ يتعبد به فقط، وهذا القول لا شك أنه ضعيف جدا. والصواب أن له فائدة، وفائدته أنه إذا وجد المانع حل من إحرامه مجانا. مجانا أي بلا هدي. نعم. ومعنى قولنا مجانا أي بلا هدي، لأن من أحصر عن إتمام النسك فإنه يلزمه هدي. يعني من أحصر عن إتمام نسكه ولم يشترط فإنه لا يتحلل إلا بهدي، فإن أحصر بنص القرآن، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم. فإنه يلزمه هدي لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا كان قد اشترط ووجد ما يمنعه من إتمام النسك قلنا له حل بلا شيء مجانا، ولو لم يشترط لم يحل إلا إذا أحصر بعدو على رأي كثير من العلماء، فإن حصر بمرض أو حادث أو ذهاب نفقة أو ما أشبه ذلك فإنه يبقى محرما ولا يحل، لكن إن فاته الوقوف فله أن يتحلل بعمرة ثم يحج من العام القادم. وهنا عبارتان، العبارة الأولى أن يقول إن حبسني صلى الله صلى الله صلى الله لا إله إلا الله، يعني اشترط في العمرة وأحصل وقد اشترط فإنه يتحلل مجانا، يعني حتى الإحصال فيها اختلاف، منهم من يقول إن الإحصال لا يكون إلا بالعدو، ومنهم من يطلق وهو لعله أظهر. بعد ذكر حديث بضاعة قال زاد النسائي في رواية الإسناد جيد فإن لك على ربك ما استثنيت فمتى حبس بمرض أو عدو أو ضل الطريق يعني أنهم يذهبون إلى أن الإحصار لا يخص بالعدو هذا ما مضمون كلامه نعم وهنا عبارتان العبارة الأولى أن يقول إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني محلي أي مكان إحلالي من النسك أو أو وقت إحلالي منه العبارة الثانية أن يقول إن حبسني حابس فلي أن أحل والفرق فلي أن أحل والفرق بينهما إذا قال فمحلي حيث حبستني حل بمجرد وجود المانع لأنه علق الحل على شرط فوجد الشرط فإذا وجد الشرط وجد المشروط وأما إذا قال إن حبسني حابس فلي أن أحل فإنه إذا وجد المانع فهو بالخيار إن شاء أحل وإن شاء استمر فإن قيل وهل من الخوف أن تخاف الحال هذا بالنسبة لمن يعرف دلالات الكلام أما من لا يدري فالعبارتان حكمهما واحد من يعرف معنى فمحلي ويعرف معنى فلي أن أحل معناه إن الأمر يرجع إلى رغبتي فمن يعرف دلالات الكلام واختار أحد اللفظين فلهما نوع أما من لا يعرف هذا الكلام فأي عبارة يأتي بها الداخل في النسك أي عبارة يقولها فنيته أن يتحلل يريد أنه يتحلل إذا حبسني حابس يقول فإن حبسني حابس تحللت إن حبسني حابس فأنا أحل أو أي عبارة لأن النص الذي ورد فمحلي حيث حبستني ليس المقصود منها التعبد باللفظ والله أعلم نعم فإن قيل وهل من الخوف أن تخاف الحامل من النفاس أو الطاهر من الحيض فالجواب نعم ولا شك لأن المرأة إذا نفست لا تستطيع أن تؤدي النسك ثم إن مدة النفاس تطول غالبا والحائض كذلك إذا كان أهلها أو رفقتها لا يبقون معها حتى تطهر فإنها إذا كانت تتوقع حصول الحيض تشترط مسألة امرأة لم يطرأ الحيض على بالها لكن معها كسل أو مرض وتخشى ألا تتم النسك من أجل هذا المرض فقالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني تريد المرض لكن المرض خف عنها أو زال وحدث الحيض فهل نقول إن مقتضى حالها يخصص النية أو نقول إن العموم يشمل الحيض الجواب يحتمل الأمرين لكن من قال يؤخذ بالعموم حبسني حابس قال فإنها بأنها نكرة في سياق الشرط فتعم وهذا من الحوابس فقد يكون في قلبها من في تلك الساعة المرض ويحصل حابس آخر كالحيض والخوف وفقدان النفقة وموت المحرم وما أشبه ذلك والأخذ بالعموم أرجو ألا يكون به بأس وإلا فإن الحالة قد تخصص العموم فإن قال قائل إذا اشترط شخص بدون احتمال المانع على القول بأنه لا يسن الاشتراط إلا إذا كان يخشى المانع فهل ينفعه هذا الاشتراط هذه مسألة فالجواب سمعته؟ على فالجواب على قولين القول الأول ينفعه لأن هذا وإن ورد على سبب فالعبرة بعمومه القول الثاني لا ينفعه لأنه اشتراط غير مشروع وغير المشروع غير متبوع فلا ينفع وهذا عندي أقرب لأننا إذا قلنا بأنه لا يستحب الاشتراط فإنه لا يكون مشروعا وغير المشروع غير متبوع ولا يترتب عليه شيء وإذا قلنا إنه يترتب عليه حكم وهو غير مشروع صار في هذا نوع من المضادة للأحكام الشرعية نعم مسألة لو أن رجلا هذا اللي أنا ذكرت لك أرجو أنه ينفع مسألة لو أن رجلا دخل في الإحرام وقال لبيك اللهم عمره ولي أن أحل متى شئت فهل يصح هذا الشرط الجواب لا يصح لأنه ينافي مقتضى الإحرام ومقتضى الإحرام وجوب المضي وأنك غير مخير فلست أنت الذي ترتب أحكام الشرع المرتب لأحكام الشرع هو الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم انتهى بعده وأفضل الأنساك إلى هنا يقول هنا الإحرام نية النسك الإحرام نية الدخول فيها تجوز. شوف الشرع، شوف الرضا المربع ايش قال. هو قال لك ترجمها وشرحها بقوله ها نية الدخول، يعني صارت الآن أحسن الله عليك النية هي الإحرام. يعني أقصد أنه يصح أننا نقول الشرط، نقول الشرط هو يعني يشترط نية الدخول، يسمي الإحرام شرط ويسميه ركن. ركن ذكرت، يعني يسميه ممكن يسميه كذا. أي نعم. أحسن الله إذا اشترط وأحصر وكان معه هدي يلزمون هدي يذبح الهدي. الرسول والصحابة نحروا الهدي في ذي الحجة في الحديبية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي الصلاة، حي الصلاة، حي الفلاح، حي الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا للعلم الجمعة القادمة ترى ما في درس. نعم الجمعة القادمة فقط علم يا جماعة. نعم يا شيخ أحسن الله إليكم، الشرط يا شيخ ما يكون قبل العبادة؟ هذا المشهور أنه قبل العبادة. المسألة اختلاف لفظي الله يبارك فيك، لا توقف عندها. هم يفرقون الحنفية الآن، الحنفية خلهم يعتبرون تكبيرة الإحرام شرط. نعم وحنا نقول إنها شرط، ما عندنا. أنا قلت إنها ركن ولا شرط. الركوع ركن ولا شرط؟ ركن، لكن أقول شرط لأن تتوقف صحة العبادة عليها. ما يلزم من وجوده، يلزم من عدمه العدم، من عدم الركوع يلزم من عدم الركوع أو من عدم تكبيرة الإحرام إيش؟ عدم صحة العبادة في المسألة اللفظية. نعم. يضربون مثال في تكبيرة الإحرام الحنفية، لو في يد الإنسان نجاسة، لو في يد المصلي نجاسة، أنه يجوز على قوله. يجوز إيش؟ لأنها قبل العبادة. يجوز أن يكبر الإنسان وعند نهاية يعني أكبر. كيف هذا؟ حنا نقول شرط من حيث توقف العبادة بس، ولا هو يعني مفهوم شرط. حنا نقول ما تتوقف صحة العبادة عليه سواء كان قبل أو بعد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من تلبسه المس وهو محرم وقد وصل للحرم، فهل له أن يفسخ الإحرام في الحج والعمرة وقد اشترط؟ إيه، حصل تلبس نعوذ بالله، يعني لا يتمكن معه من إتمام النسخ. أي مصيبة المسجد نعوذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الحذاء يعد من اللباس؟ أي هل الحذاء؟ الحذاء نعم يعد من اللباس الذي يجب التجرد عنه. الحذاء اللي يستر الكعبين هذا منهي عنه كما سيأتي. لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البراز ولا الخفاف، فالكنادر التي تغطي الكعبين تغطي العقب أو تغطي العقب والكعبين، هذه مما ينهى عنه المحرم الرجل. سيأتي لها يعني موضع مناسب. نعم. الجوارب. الجوارب. الزحف. أقول ستأتي. لا. الجوارب حكم حكم الخفين. نعم. بعد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الدليل على استحباب الاشتراط للإحرام بقوله وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني؟ حديث ضباعة لما ذكرت للنبي عليه الصلاة والسلام أنها تريد الحج وهي شاكية، قال حجي واشترطي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين قولنا يستحب الأمر الفلاني أو قولنا يسن؟ أليس المستحب هو ما وردت به السنة ولا اجتهد فيه؟ لا، بعض أهل العلم يفرقون المستحب اللي يعني يلاحظون فيه يعني فائدة ومصلحة يقولون، ولا يقولون مثل ما مر علينا تبرعوا عن قولهم ويسن أن يقول، احترزوا نفس المؤلف يعني نهج الفرق بين يسن ويستحب. فعلى مذهبي كل مسنون مستحب وليس كل مستحب يسن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد في الروض في شرح وسن له أن يحرم في إزار ورداء أبيضين، ثم قال في الروض: ولا يجوز له لبس السرموسة والجمجم قاله في الفروع. والله المصطلح هذه أنا لا أعرفه، ولكن كأنها يعني النواع المعروفة، ما أدري ما فيها تفسير عندكم لها، حاشة الروض ولا شيء ترجموها فسروا السرموس، حتى الكلمة أنا ما استطعت أحفظها. إيش السرموس؟ سرموسة. سرموس ذه. السرموزة. السرموزة. طيب، في تعليق عندكم في بعض المراجع حاشة من ابن قاسم سرموسة السرموزة بالزاي كذا؟ نعم. السرموزة هو البابونج، البابوج معرب، والجمجم بضم الجيمين. لا لا، أصبر أصبر. هو المداس. لا، المداس المداس نفهمها نوع من الحذاء. نعم، مداس. إلى الآن يسمونها المداس في بعض الحجاز. لا، شبه التفسير الأول سرموزة. سرموزة هو البابوج. البوش. أعربه، أراد أن يعربه، فسرها بكلمة أخرى تحتاج إلى ترجمة. بعد يترك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول بعض طلبة العلم أن التلبية والإهلال بالعمرة ليس تلفظ بالنية كتكبيرة الإحرام في الصلاة نجهر بها، وهي ليست تلفظ بالنية ولكن إعلان بالدخول في العبادة. صح، هذا الكلام ليس من قبيل التلفظ بالنية. التلبية قول المحرم لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة، لبيك حجا وعمرة. نعم، ليس هو من التلفظ بالنية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز بعد الإحرام ألا أقول اللهم إني أريد نسك كذا؟ لا، يصبح لغو من اللغو. بعد أن يحرم ويدخل في النسك لا معنى لقوله، مثل بعد ما شرع الإنسان في الصيام يقول اللهم إني أريد أن أصوم اليوم وهو قد صام. عبث عبث هذا، اتركه بس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من نوى العمرة أو الحج وتعدى الميقات ولم يلبس، هل حجه صحيح؟ حجه صحيح، لكن يقول الفقهاء عليه دم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكر المؤلف وتجرد عن مخيط، كيف يذكر وتجرد عن مخيط وهو واجب وليس سنة؟ هذا قبل الإحرام، بارك الله فيك. قبل الإحرام يسن التجرد، أما بعد الإحرام فيجب التجرد. يعني لو أن إنسان في الميقات نوى الدخول في النسك وعليه ثيابه العادية يعني وعليه الشماغ، وجب عليه فورا أن يخلع هذه الملابس ويستبدلها بما يباح من إزار ورداء. قالوا ولا يلزمه أن يشق القميص حتى لا يغطي رأسه، لا يزيله ولو غطى رأسه. هذا عندكم يمكن منصوص في الشرح أو لا فيما سيأتي في المحظورات. نعم، المهم من التجرد قبل الدخول في النزك هذا هو المستحب، هذا هو المسنون. أما التجرد بعد الإحرام فهو واجب، لأنه من ترك الحرام يجب عليه أن يتجرد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم لبس الساعة وهي مفصلة على ساعة اليد حال الإحرام؟ الذي يظهرنا من نوع الخاتم. نعم. أحسن الله إليكم. ويقول كذلك: ولبس الجزمة للرجل. الجزمة؟ نعم. الجزمة هي الكندرة، والكندرة منها ما يغطي الكعبين، وهذا ممنوع ينهى عنه إلا مع عدم النعلين، وإن كانت أسفل من الكعبين ففيها خلاف، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: التلفظ بالنية بدعة، فما الفرق بين التلفظ بالنسك وغيره من العبادات؟ سبحان الله، الفرق هو ما جاءت به السنة، الفرق الذي شرع الشرائع والذي فرق. مع أن ما نقول التلفظ بالنية في الحج سنة، على سبق التفصيل في ذلك، لا يقول إني نويت وأنا أحج، لا، هذا بدعة. نويت أن أحج، لكن إذا قال لبيك عمرة خلاص، هذا وردت به السنة، فليس هذا من قبيل التلفظ بالنية، هذا من قبيل إعلان النسك الذي شرع فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشكل علي المقصود بالدلالة الظاهرة في تفسير القرآن، هل هي طرق التفسير أم غيرها؟ الدلالة الظاهرة هي المعنى الذي يتبادر إلى فهم صحيح الفهم، المعنى القريب الذي يتبادر إلى من دلالة اللفظ لصحيح الفهم الذي يعرف دلالة اللسان العربي، فهذا هو ظاهر الكلام. ظاهر الكلام هو ما يتبادر من اللفظ لصحيح الفهم العالم باللسان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما تقولون في كتب أدعية انتشرت بين الناس أكثر ما فيها من مؤلف الكتاب ويقول فيها دعاء للأبناء، دعاء لحفظ كذا، دعاء إلى آخره؟ هذا ما ينبغي تداول هذا الكتاب ولا نشره ولا طبعه، لأن هذا من جنس المؤلفات في الأدعية، هذا يوهم الناس أن هذه أدعية مشروعة وليست بمشروعة، مثل الكتيبات التي يستعملها أو المطوفون والعامة التي يطوفون ويقلدون دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني وهكذا في السعي. نعم. هل تعرفون عنها شيء؟ من اللي سأل السؤال عنه؟ وش الكتب دي؟ أنت اللي سألت عن كتاب الأدعية؟ نعم، كتب الشيخ مؤلف مسجوع. ها؟ كتب الشيخ ما لها أصل من كتاب وسنة. وين فيه؟ تطبع تداول في مكتبات في بعض الناس. وين فيه؟ الشيخ عند بعض الناس. الشيخ مكتوب في المكاتب تباع؟ ايه، احيانا توزع عجال. ها؟ احيانا توزع عجال باع خير. هؤلاء اللي يوزعون اما من الصوفية أو من الجهلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم إذا أطلق رجل بآلة صيد حديثة على أرنب مثلا وسمى على هذا الأرنب بعينه، فلم يصب هذا الأرنب الذي سمى عليه وأصاب أرنبا آخر؟ ما سؤال مطول، أعده. يقول: إذا أطلق رجل بآلة صيد على أرنب مثلا وسمى على هذا الأرنب بعينه، فلم يصب هذا الأرنب الذي سمى عليه وأصاب أرنبا آخر، لا تحل الثاني ما سمى عليها. تفضل. ويقول: وكذلك إذا أطلق كلبة مثل كذلك. نعم، انتهت الأسئلة.